وتستقر في حدين متقابلين حول العالم، وبالذات هنا في العالم الغربي. طبعا لم يخلو عالم الإسلام والعربي من هذه العواصف أيضا. علماء كثيرون في التلفزيون أيها الإخوة في البيسي العربي وفي الجزيرة وفي القنوات المختلفة. الإنترنت الآن ملآن بهذه التعليقات، لكن أسف أغلبها مكرر ومبتسر. لماذا؟ ما الجديد؟ ما الذي أثاره هذا الرجل بكتابه الأخير الذي نشره قبل 20 يوما تحت عنوان أيها الإخوة أو اسم The Grand Design، التصميم الكبير، التصميم الفخم، التصميم الرائع بمعنى أو بآخر The Grand Design. أنكر الرجل وجود الله سبحانه، كان يعترف به قبل ذلك، خاصة بكتابه الشائع والشهير جدا والذي باعه أكثر من 10 ملايين نسخة، وباستثناء الكتاب الذي حدثتكم عنه قبل أسابيع، كتاب ريف وون حياة مقودة بأهداف، الذي باع أكثر من 30 مليون نسخة. هذا من قرون فيما عدا كتبه المقدسة غير معروف. أصبح كتاب ستيفن هوكينج في المرتبة الثانية بعد أن كان في المرتبة الأولى على مستوى القرن. كتاب الوحيد الذي بيع منه أكثر من 10 ملايين نسخة. الآن هو الكتاب الثاني على كل حال. نعم، تقريبا اعترف به بوجود الله تبارك وتعالى، بل ختمه بذلك، ختمه بقوله يعني إذا صح لنا أو إذا نجحنا في اكتشاف النظرية الموحدة أو الموحدة العظمى Unified Theory، The Grand Unified Theory، فإننا نكون بذلك قد عرفنا عقل الله، Mind of God يعني عقل الله. طبعا هذا سر المتدينين، بتعبير بعضهم سر أبناء إبراهيم من اليهود والمسيحيين والمسلمين، سرهم جدا أن يكون عالم بهذا الحجم وبهذا المستوى يختم كتابه بهذا. أننا على موعد أيها الإخوة وعلى أمل إن شاء الله أن نتعرف على عقل الله، يعني البلوبرنت أو مخطط الله، خطة الله في الخلق، كيف خلق الله تبارك وتعالى. على كل حال أثار الكتاب زوبعة عظيمة، الكتاب الأخير التصميم العظيم أو الكبير، قال لا، الكون خلق نفسه بنفسه، أوجد نفسه بنفسه. طبعا لم نقل هذا كفيلسوف، هو ليس فيلسوفا وليس كرجل دين، إنما كعالم أيها الإخوة يتحدث بمنطق العلم. العلم يقول هذا، النظريات تقول هذا، هذا الذي هز العالم. الآن هناك هزة قوية جدا جدا. على كل حال الكتاب لا يعد أن يكون أيها الإخوة معظم هذه الهزة التي أحدثها فصلا جديدا من فصول الصراع بين العلم والدين هنا في الغرب، إنه فصل جديد، فصل سيسجله التاريخ، فصل جديد من فصول الصراع المحتدم والمصطخب والمحموم بين العلم والدين في أوروبا والعالم الجديد الآن. ما تعليق على هذا النوع؟ طبعا أنا وددت وقد علقت عليه في خطب سابقة بكلمات كثيرة، لكن بعض أحبابنا بارك الله فيه أهدى إلي الكتاب الذي بشر من 20 يوما، طبعا من نسخة الإنجليزية لم يترجم حتى للمية الآن ولا إلى أي لغة، ربما يترجم في هذه الأثناء. قرأت الكتاب أيها الإخوة من أول إلى آخره، وسأقول لكم لماذا خرجت وما هو موقفي ونقدي العلم لهذا الكتاب. أولا وطبعا اقرأوا منذ اليوم التعليقات في الصحف السيارة للعلماء المحترمين حول العالم، قطعا سيقولون مثل ما قلت أنه هذه حقيقة، من مزبط لا تحتاج إلى فكرة. الكتاب لم يضف أي شيء جديد، هذا أحبطني شخصيا، أنا صرت بالإحباط. ليس في كتاب The Grand Design أي شيء جديد لم يقوله ستيفن هوكينج من قبل. الكتاب محض تكرار لكل ما ذكره أيها الإخوة في كتبه السابقة، منها الزمن تاريخ موجز أو موجز تاريخ الزمن في فصل التايم، منها الكون في قشرة جوز أيها الإخوة، منها كتابه على أكتاف العمالقة الأربعة المشهورين حباء العلم في أوروبا، منها كتب أول كثير طبعا في تخصصه العتيد عن الثقوب السوداء والأكوان الطفلة وما إلى ذلك. ليس في الكتاب أتحدث أي شيء جديد، ويمكن أن أفعل هذا بسهولة، أن أرد كل فكرة منه وكل شيء إلى موضعه من كتب سابقة قد قرأتها. يفعل هذا أي إنسان قرأ هذه الكتب، هذا واحد. اثنين، حتى دعوى أنه توصل الآن أيها الإخوة إلى أن الله تقريبا ليس له علاقة بالكون، الكون أوجد نفسه بنفسه، أحدث نفسه بنفسه، هذه الدعوة ليست جديدة، ذكرها قبل سنين، نعم في محاضرة له وهي عندي أيها الإخوة مسجلة بالفيديو وقد تبعتها بدقة، يقول هذا بوضوح أنها لا تدل حتى على ساعة سبع دقائق يقول هذا بدون وضوح تماما ألقاه في أمريكا وهي موجودة ومتاحة على اليوتيوب. يقول هذا تماما الكون خلق نفسه بنفسه بحسب ما توصلت إليه أيها الإخوة، ليس هناك من حاجة إلى خالق يعطيه إيه جرس الانطلاق أو شعلة إيه الانطلاق، انطلق بنفسه الكون، انطلق بنفسه. انتبهوا، لأن سنسألون لماذا أثار الكتاب ضجة؟ هذا هو السؤال، لماذا أثار ضجة إذن عن الكتاب؟ لم يأتي بجديد، وحتى القول الذي أثار به عواطف الناس وهز مشاعر المتدينين حول العالم ليس جديدا أيها الإخوة. سنجيب كيف يعني حسب ما مقدر. الشيء الثاني أيها الإخوة، رجل كان مراوغا لم يكن صريحا جدا، بلا شك هو عالم كبير، لكن بين مزدوجين الآن لم يتحصل على نوبل، انتبهوا، يعني علمه لم يؤهله أن يتحصل على جائزة نوبل التي يتحصل عليها كل سنة فيزيائيون حول العالم، كل سنة، وأحيانا يتشارك أكثر من فيزيائي فيها إلى الآن، مع أن بعض أصدقائه ومحبيه وبلا شك هو عالم عملاق يؤكد أن لديه بعض الأفكار تستحق جائزة نوبل من وزن جائزة نوبل، مثل فكرته ونظريته هذه التي أشار عليها أكثر من 30 سنة أن إنتروبيا الثقب الأسود بلاك هول تتناسب مع مساحة أفق الحدث الإيفنت هورايزن. طبعا لن أشرح، وأنا متأكد بعض المصطلحات تشكل صعوبة لبعض الناس، ما كان عنده فكرة مبدئية يمكن أن يدير هذه المعلومات في إطار، لكن على كل حال قالوا هذه فكرة من وزن نوبل لكن عطية على التجريب، لا يمكن اختبارها. جائزة نوبل في العلوم بالذات لا تعطي الجائزة، ليست الجائزة عفوا، لا تعطي الجائزة لمن يأتي بمحض نظرية غير قابلة للتجريب، وبعد ذلك لابد أن تجرب وأن تؤيدها التجارب الذي لابد، إن لم يفعل فلا يأخذ نوبل حتى لو كان أعظم يعني فيزيائي نظري حول العالم. هذا كل حد لابد أن نعرف ذلك، لأن بعض الناس يبالغون يقولون هو في حجم أينشتاين. في البداية حين يعني على نجم هذا الرجل العبقري قيل إنه بوزن جاليليو ونيوتن وأينشتاين جميعا، هذا محض تخيل. الآن معظم العلماء من أحبابه أيها الإخوة والذين سبقوه حتى في التدريس في كامبريدج مثل بولكين هورن صاحب بيان ساينس يقول لا، هذا سخف شديد جدا أن يقال حتى بألبرت أينشتاين. قال الذين يأخذون نوبل حول العالم كل سنة موجودون وأحيانا أكثر من واحد، لكن مثل جيمس كلارك ماكسويل إسحاق نيوتن مثل ماكس بلانك مثل ألبرت أينشتاين ذكر هؤلاء الأربعة، هؤلاء لا يولدون في القرن إلا مرة أو مرتين، وهم قطعا ليس واحدا منهم، لأنه إلى الآن لم ينجح حتى فيما اشتغل عليه أكثر من 40 سنة، لم ينجح إلى الآن، لم يحقق، وسأشرح لكم ماذا. فإذا المسألة الثانية والإخوة هو قالها قبل اليوم، قال على الأقل في سنة 2008 بشكل واضح ومسجل هذا الفيديو، ليس هناك من حاجة إلى الله، يمكن للنظريات العلمية أن تفسر لنا كيف أوجد الكون نفسه. ثالثا كما قلت وبدأت، الرجل مراوغ عجيب، مع أن طبعا إعاقته الجسمية الكلية الشاملة، مصاب بمرض الأعصاب الحركية والإخوة نوتر نيرونز ديزيز، هذا جعل الناس يتعاطفون معه بلا شك، وربما يوحي بالنزاهة التامة والمطلقة مثل هذا. لا، النزاهة التامة المطلقة مسألة أخلاقية مختلفة عن النشاط العلمي، مختلفة عن النشاط العلمي. لماذا؟ لأنه في كتابه الشهير جدا أيها الإخوة الزمان تاريخ موجز أو موجز تاريخ الزمان، قال في الفصل الثامن، في الفصل الثامن منه، قال دعيت سنة 1981 إلى مؤتمر نظمه الجزويت بالفاتيكان كاثوليك، الباب نفسه كان حاضرا، قال الكنيسة الكاثوليكية أخطأت في حق العمر العلماء بالذات من أيام جاليليو، وجاءت الآن بعد أكثر من 300 سنة أيها الإخوة لتعتذر، جاءت تدعو علماء الكونيات الكونيين لكي تستشيرهم في القضايا الكونية، وهذا شيء طيب. قال وبعد أن قدمنا أوراقنا وأعمالنا تشرف المشاركون باللقاء مع البابا، مع بابا الفاتيكان. للأسف من المتالي معارضي مصر غامل في مصر حالة فقرتين في هذا الفصل، أنا أتغرب بين النسخة الإنجليزية الأصلية بين النسخة العربية، لا أدري لماذا هذه الخيانة، هل هو حد متعمد أو هو خطأ سقط من المطلع، لكن هذا محذوف الآن، يعني ما سأقوله محذوف للأسف الشديد. في النسخة الإنجليزية موجودة حتى مجانية على الإنترنت، يمكن أن تقرأها الفصل الشابتر الثامن. قال بالحرف الواحد ثم قال البابا لنا أو للمشاركين جيد، يعني إنه من الحق، استرايد يعني حق من الحق من السهل أن نبحث في البيج بانج في الانفجار العظيم الذي كون الكون، لكن من حيثية تطور الكون بعد البيج بانج، لكن أن نبحث في لحظة البيج بانج لحظة الانفجار العظيم لا يجوز، لأننا نكون نبحث في شيء أيها الأخوة من عمل الله، هذا هو عمل لله، العمل الله صح أن يستوعب الذهن. يقول ستيفن هوكينغ معلقا مما سرني يعني أن البابا لم يفهم كلمتي، البابا لم يفهم الورقة التي أدخلها، أنا ما عندوش معلومات علمية دقيقة طبعا يشتغل البابا في علم، مما سرني أن البابا لم يفهم كلمتي، لأنني ذكرت في كلمتي أن الكون وإن كان إنفينايت بمعنى كان متناهيا أيها الأخوة إلا أنه ليس محددا، ها but has no boundary، ليس عنده boundary، ليس عنده حدود، مثل كوكب الأرض، الأرض إنفينايت بلا شك متناهية، لا تمتد إلى المال نهائي إنما متناهية، لكن ليست محددة، ليس عندها حدود، لذلك لا يرى الناس يتساقطون أيها الإخوة عند بعض الدخول، لا يتساقطون، يمكن أن تدير إيه دورة كاملة تدور دورة كاملة حول الأرض ولا أن تسقط، هذا معنى الكلام هوكينغ. ثم يقول بعد ذلك أيضا معلقا بسخرية من بابا نفسه، إذا ما قلته الكون ليس له بداية، فيصبح بداية، إذن هذه العقيدة أيها الإخوة وهي عقيدة تتمسح بالعلم الآن، هو يريد أن يقول علميا ثبت، هذا لا يثبت الآن، سأوضح لكم هذا كيف، هذه العقيدة أيها الإخوة هي التي ذكرها في الكتاب القديم مؤلف في أواخر الثمانينيات 88 كتاب بريف فورست أوف تايم في 88، نفس العقيدة لم يطلع جديد، رجل منذ البداية يعتقد أن الكون ليس له بداية في الزمان، هل استطاع أن يبرهن هذا؟ لا، له ولا غيره، له ولا غيره، وسأثبت لكم هذا على كل حال. هذه نقطة لابد أن نتنبه إليها، في عنده مراولة، الرجل لديه مراولة ليس واضحا تماما، يريد أن يسمع لي الملاحدة ما يحبون، وأن يسمع المتدينين ما يحبون، شيء عجيب، يصدر هذا من عالم يحترم نفسه، صدر ويصدر وصرح لي، لذلك سأجيب عن السؤال الذي بدأت به مقدمة الخطبة، لماذا إذن هذا الكتاب أثار هذه الضجة؟ وما الجديد فيه؟ ولماذا نشره؟ إن لم يضف أي جديد، على الإطلاق لم يضف أي جديد. هذا ما أحبطني كقارئ للأسف الشديد، نشره أيها الإخوة ربما واحد لهدف تجاري بده فلوس، طبعا رجل باع 10 ملايين نسخة من كتابي الأول، شيء عظيم جدا، يعني باع حتى نصف مليون نسخة فلوس هذه، طبعا حين نزل كتابي الأسطورة الأوروبية الأمريكية في البداية بعد 9/9 بيع بزهاء 30 يورو أو دولار، الآن طبعا في أمازون نزل تقريبا إلى 15، لكن تخيل أكيد بيع مئات آلاف النسخ، أنا وجد أي رسخة لم أدفع، وإلا كنت حقا سأغضب لأنه أحبط الكتاب، أحبطني حقيقة، لا نضب لي أي جديد على الإطلاق، أما أي أضافته كتبه السابقة، ممكن يكون هي كموقف عقلي يريد أن يقول كلمة واضحة في قضية الإيمان، لست مؤمنا لا تفرحوا بي، أنا لست بمعسكر المؤمنين، أنا مع المنكرين، أنا لا أؤمن منكر منذ البداية، حتى إيه لابد أن أوضح. ممكن الهدف الثالث أيها الأخوة، يمكن أن يكون الكتاب تعبيرا عن إحباط عالم كبير من حجم ستيفن هوكينغ، بلا شك عالم كبير وخطير، اشتغل 40 سنة وكان أمله أن يفهم الكون كله، قال حين سجلت تفسير لبرنامج الدكتوراه في الكونيات، كان الأمل الذي يحدث ويحركني إيه؟ أننا إذا نجحنا في فهم الكون فسنعرف كيف نتحكم فيه، يعني نصبح حاجة، فهم الفهم لدينا، بقي التحكم، خلاص التحكم لدينا، هذا غرور كبير، هذه فكرة مغرورة، تتحكم في الكون كلام فارغ، أنت الآن لن تتحكم حتى إيه في المئة في إيكولوجيا الأرض، مستحيل، على كل حال لكن هذا غرور، وهو الغرور القاتل، وسوف نقارنه بتواطؤ العباقرة الحقيقيين الكبار من حجم نيوتن، إسحاق نيوتن الذي أسس علوما بأثرها ولم يكتشف نظرية ويفشل حتى في دمج نظريتين. ستيفن هوكينغ عبر 40 سنة وهو يعمل على النظرية الموحدة أيها الإخوة العظمى. طبعا هذا شيء طبيعي لا ينقص هذا من عبقريته، لأن ألبرت أينشتاين أول من اشتغل في هذا الميدان أيها الإخوة أنفق 35 السنة الأخيرة في حياته على هذه النظرية ولم ينجح. لم يحكم بشيء. 35 سنة ألبرت أينشتاين يعمل ليل نهار لكي يصل إلى فورمولا أو كويشن معادلة واحدة يفسر بها الكون الطبيعي كله، يدمج فيها القوى الأربعة أيها الإخوة التي تتحكم في عالمنا، كون المغناطيسية والجاذبية والنووية الضعيفة والنووية القوية، أربع قوى. طبعا إيه أيها الإخوة، لم ينجح أينشتاين، وكتب أحد الفيزيائيين ساخرا أو شامتا لو أن أينشتاين السيد أينشتاين اشتغل بصيد السمك لربما كان أنفع له، ربما كان أنه لم يأتي بشيء. على كل حال يبدو أن ما فشل فيه ألبرت أينشتاين فشل فيه مرة أخرى مئات العلماء بعده وفي مقدمهم ستيفن هوكينج. لماذا؟ لأن ستيفن هوكينج يبشرنا ويطمئننا، وعلى فكرة ليس لأول مرة في كتاب ذا جراند ديزاين فعل هذا في كل كتبه السابقة التي ذكرتها، بأن هناك نظرية يمكن، هو هنا لا يقول يمكن، يقول هي الوحيدة. شيء غريب، لماذا؟ نحن نعرف هذه الأشياء، نحن نتابعها. لم يقل الذين أتوا بهذه النظريات ما تقول أنت. إدوارد بوتين هو أبو أيها الإخوة التوحيد بين النماذج الخمسة لنظريات السوبرستينز تيريز، الأوتار الفائق، نظريات الأوتار الفائق. إدوارد بوتين، لا يقول هذا، وهو متواضع عندنا يقول لسه مساعي تنجح تخطر ليست تماما، ليست على السوية إلى الآن. هوكينج كأنه عز عليه والآن في 69 من عمره، خلاص تحكوا شيء، عز عليه أن يكون سلبه القدر 40 سنة ولم ينجح فيما رصد نفسه ونذر نفسه له أن يصل إلى هذه الصيغة الموحدة من 5 theory. أيوة يا أخوة، فقال نظرية M-theory تفعل هذا، M-theory فعلت هذا، هو الآن متعصب لM-theory. إم ثيري تستطيع أن توحد، هي النظرية الموحدة، هل هذا صحيح؟ على كل حال سوف نعود ربما إلى هذه النقطة، إلى هذه النقطة أنا أرجح أيها الإخوة. فطبعا الاعتبار الثالث أنه تحت تأثير الإحباط والاكتئاب العلمي يقول لا، على الأقل لم نخرج من مدبر الحمص، خرجنا بإم ثيري. هل إم ثيري له؟ ليس له، أول من نادى بها وزعيمه لدى الحيا الفيزياء الأمريكي الشهير إدوارد بوتين، ليس هوكينج، ليست النظرية له. الأوتار الخمسة ليست له أيضا. الجاذبية الفائقة ساهم مسامات بسيطة ليست له، ماذا له؟ فالآن الرجل يريد أن يلقي الكلمة الأخيرة، ربما ينقذ نفسه من بعض الإحباط الذي يشعر به الذي خيم عليه. أنا أرجح أن الهدف هو الهدف الأول تجاري. لماذا؟ مش عشان الرجل أحباط، لا، نحن لا ننتظر ما يدعم الإيمان منه ولا من غيره، يقول بهذا الطريقة العلمية مش شرط أبدا، وسأقول لكم لماذا. مع رمضي أيضا أسلوب بعض علماء المسلمين الذين قالوا الرجل مختل نفسيا، غفر هذا ليه يجوز، وهذا ليس أسلوب علمية في النقاش، مختل الآن بعد أن قال لو الإله أصبح مختلا بالأمس كان عالما عظيما وليس له مثيل وخليفة أينشتاين، واليوم أصبح مختلا في إلى عالم كذا ما قال الله وجوز يعود إلى الصحة، ليس هكذا، ليس هذا النقاش العلمي. يقول لمن انتهى إليه تحقيقه، ينبغي أن يحترم هذا التحقيق ويناقش بعلمية وبرصانة من نجية الوقت. طيب نعود لنا، أنا أرجح أن الهدف تجاري. لماذا؟ لماذا؟ السبب الأول أنه كما قلت لكم ذكر هذا المعتقد أكثر من مرة في السنوات السابقة، ليس شيئا جديدا، فالآن أن يصار هذا المعتقد في شكل كتاب وأن يعلن عنه، أعلنت عنه تايمز البريطانية في 2/9 أيها الإخوة، وتحت عنوان ستيفن هوكينج أيها الإخوة صوت العقل، صوت العقل في قضايا الدين. شيء عجيب، هوكينج هو صوت العقل في قضايا الدين من أي زاوية ولماذا؟ لماذا؟ ستيفن هوكينج ضد العقل، هو مع العقل العلمي فقط، وسأشرح لكم هذا بطريقة فلسفية. هو في أول صفحة من الكتاب الأخير قال هذه التساؤلات الكبرى كانت من مختصات الفلسفة، لكن الفلسفة ماتت، فالفلسفة ازدهت، الفلسفة ماتت، هذا غير صحيح. وطبعا بعض تقول تموت إلى الجحيم الذين يكتبون الفلسفة ويشفونها أيها الإخوة وينظرون إليها بسوء ظن، يقول هذا أفضل، فلسفة لم تموت أصلها الحقيقية لكلامه، ولكن مبادئ العقل ماتت. لأن المقصود الفلسفة ليست مدارس فلسفية أيها الإخوة واقعية أو مثالية، لا لا، طريقة الفيلسوف في التفكير، خاصة الفيلسوف العقلاني أو الفيلسوف الواقعي الذي يحترم مبادئ العقل والتي يفكر الخروج عليها، خروجا إيه؟ على إمكانية قيام فكر أو علم أصلا، حتى العلم التجريبي رغما عنه. لكن هذه قضية تحتاج إلى كلام طويل جدا. وهو يقول إذا الفلسفة ما لسنا بحاجة إلى مبادئ عقلية صورية، الآن سنعتمد فقط ما يعطي لنا العلم بإمكاناته وبحسب النظرية التي يعتمدها هو أو المنظور الذي سماه الواقعية أو مذهب الواقعية المستند إلى النموذج Model Independent Realism، هكذا سماه. أيضا سأتجاوب عن شرح هذا لأنه يأخذ الوقت. على كل حال نعود، فإذا هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أيها الأخوة وما ذكرته لكم أنه كان يراوغ منذ البداية ويعرف موقفه. السبب الثالث أنه ذكر في كتابه الحقوق السوداء والأكوان الطفلة ما يلي، وانتبهوا جيدا، قال: ونحن في تنظير الكتاب، كتاب أبري خستر وفتاين أيها الأخوة الأكثر نجاحا من كتبه طبعا، قال: ونحن في تنظير الكتاب لنشره، عفوا لدفعه إيه؟ إلى المطبعة لينشر، أو شفت على حذف العبارة التي ختمت بها الكتاب، وهكذا نكون إيه؟ عرفنا عقل الله. لا يريد، هو عالم يدخل القضايا كلها، لا يريد وأن يعطي شكاعة على بياض المتدينين، قال: أردت أن أحذفها. انتبهوا ماذا قال في كتابه، قال: ولو حذفتها لانخفضت مبيعات الكتاب بشكل واضح، لذلك لم أحذفها. إذا الرجل تاجر ليس عنده نزاهة علمية تامة، وهو يفيد أنني تاجر أريد أن أكسب نقودا، لا أكسب نوبل فأنا أكسب الملايين، لا بأس، علينا أن نكون حاذقين وواضحين. والسخافات والرقعات الآن التي ملأت الإنترنت أيها الإخوة، المنتديات الثقافية، أحزان أبناء إبراهيم، من الذي حزن منه؟ على ماذا؟ إيش الكلام الفارغ؟ هذه رقعات فكرية، كأن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة لم يدلل على نفسه، لم يقم الآيات وينصبها في الأكوان والآفاق والأنفس على نفسه، كأن العقل البشري الفلسفي والمتدين الوحياني عبر عشرات ألوف السنين لم يعرف الله، لم يهتدي إليه، كل هذا توقف أيها الإخوة وتجمد وتكلف، حتى بعث الله ستيفن هوكينج وفي يوم من الأيام كتب لنا سطرين عن أنه احتمال يكون الله هو العمل البيج بانج، فقامت ذريعة وجود الله. رقعات فكرية، سخافات. البشر إذ كانوا وهم يعرفون الله تبارك وتعالى ويبحثون عنه ويؤمنون به، إذ كانوا الله تبارك وتعالى أجل وأقدس وأرحم بنا وأكرم أيها الإخوة علينا من أن يحوجنا إلى أن ننتظر عشرات ألوف السنين حتى يأتي عالم يتحدث في البيج بانج لكي يقيم لنا من ذلك برهانا على نفسه. مستحيل. الله يقيم لنا ملايين البراهين، ملايين. أبو العتاهية كان أذكى من هؤلاء الرقيعين المتسافرين حين قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في كل شيء، ليس في البيج بانج وحده، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. على كل حال يبدو أن الرجل كما قلت هذا ما رجح لي أنه تاجر، كل هذه الحيثيات تؤكد أنه تاجر، لم يأتي بجديد، لم ينجح في الاتيان بجديد، لماذا كل هذا؟ طبعا وهذا أسلوب إعلامي أيها الإخوة واستثماري ذكي جدا جدا، أن تنشر التايمز وبعد ذلك مئات إلى ألوف الصحف حول العالم قبل أن يشهد الكتاب، وينشرون نفس المقتطفات، ضربة صاعقة توجه إلى قضية وجود الله، مش عارف، كلام صحفي، كلام صحفاء، صحفيين مثل ما يلان في الوجودات العربية، كلام صحفي مش كلام علمي ولا فلسفي ولا له علاقة لا بالعلم ولا بالفلسفة ولا بالدين. قبل أن أبدأ في النقاش وأضعكم في الصورة تماما، ما الحاصل أيها الأخوة؟ أحب أن أقول لكم ستيفن هوكينج عالم كبير، رياضي من درجة ممتازة متفوقة هكذا، لا أستطيع أن أقوم أنا، قوامه العلماء من أمثالي وممن هم أعلى قدرا منه. في حاجة عن نوبل وغير نوبل أيها الإخوة، بلا شك كان لا شك اثنين، لكن الرجل وأنا أقرأه قرأت الكثير له وما زال أقرأه كغيره، الرجل بسيط جدا إلى حد السذاجة، إلى حد السذاجة في قضايا تاريخ الأفكار، يعني يؤثر الأفكار العلمية والفلسفية، ما عندوش مورك علم، هو عادة مورك علم. اثنين، في القضايا الفلسفية مفلس تماما، في القضايا الدينية الدينية سالج سالج، وهذا على فكرة يتفق لآلاف من أمثاله عادي، لن أذكر أسماء بعض العلماء العرب الكبار جدا جدا ثقافتهم محدودة، دينيه فلسفيه عقليه بسيطه جدا جدا. مش معناها انك انت ايه عالم نابغ في الرياضيات في الفيزياء في الكيمياء انك ايه تفهم في كل شيء ابدا ابدا. ولذلك انا سرتني هذه الشهاده لانها شهاده حقيقيه من زميل له اكبر منه سنا ذكرته قبل قليل اخذ منه في كامبريدج ايها الاخوه وهو عالم من طراز فريد له انجازات معروفه في المجتمع العلمي في حتى الالجتيمات الذريه ابتداع ابتكارات نظريات ابتكاريه جديده موديلات جديده. فهو العالم الشهير ايها الاخوه جون وولكينج هورن صاحب كتاب ما وراء العلم بيوند ساينس ذكر في هذا الكتاب بالحرف الواحد بعد ان مدح هوكينج ومدح نبوغه الى اخره قال لكن حين يختار ستيفن هوكينج ان يتكلم في المسائل الفلسفيه والدينيه يبدو سطحيا جدا يبدو سطحيا جدا. هذا ما لمسته انا اصلا سطحي جدا الرجل بسيط ويكرر بعض الاشياء في كل الكتب بسذاجه والان ساثبت لكم انه سطحي اكثر مما تتخيلون. لذلك لا ننتظر نحن ايها الاخوه في نهايه المطاف اعترافا بقضايا وجود الله والدين من ستيفن هوكينج. انتبهوا هذه قضايا فلسفيه ودينيه وعقليه خدمها الجبابره من الفلاسفه والعقول التي اضخم حتى من عقول العلماء بعشرات المرات ان لم يكن بمئات المرات. العقول الضخمه جدا جدا والمتناسقه والدقيقه المحكمه. هوكينج ليس محكما في كل كلامه الاخير على الاطلاق. كيف؟ هذه الصوره الحقيقيه. اولا هو قال بحسب النسبية العامة لألبرت أينشتاين التي لم تسمح لنا بالفصل بين الزمان والمكان. طبعا حدث عن نتيجة زمان مكان الزمن مكان أو الزمن مكان Space Time Continuous المتصل الزمان مكاني. طيب وبالتالي قال نعود إلى نقطة في الوراء نرى عندها أنه من الممكن أن يكون لي الكون أنشأ نفسه بنفسه بفعل قوانين الجاذبية. لن أعلق تعليقات علمية معلقة بالعلماء المتخصصون مجلسهم على هذه النقاط الدقيقة لأنه هذا يأخذ الوقت كله. وهكذا الكون أوجد نفسه بنفسه ليس بحاجة إلى إله لكي يعطيه شرارة الانطلاق. لذلك حين سأله لاري كينج الإذاعي المشكور جدا جدا في CNN وهذا مسجل أرضي متاح لكم على يوتيوب سأله سأصور السؤال بطريقة ثانية هل تؤمن بالإله؟ قل أنك تؤمن تؤمن ولا إيه؟ كافر ملحد. قال قد يكون الإله موجودا هو لا يقطع أجنوستيك وأصبح أجنوستيك لا أدريا ممكن ممكن لا هذا اسمه أجنوستيك. قد يكون الإله موجودا ولكن النظريات العلمية تفسر الكون بغير حاجة إلى إله يطلقه ممكن لدينا إمكان أن نفعل هذا. طبعا هذا لكي يكون صحيحا أولا لابد أيها الأخوة والأخوات أن تكون نظرية إم ثيري هذه لابد أن تكون صحيحة. الآن لا نثبت أنها صحيحة هي تلفيقة من مجموع نظريات تعرفون ستيفن هوكينج طبعا مثل كل العلماء الكبار يؤكدون دائما أن أول شرط هذا مشتغل عليه أينشتاين سنوات ومشتغل عليه بول ديراك عشرات السنين ونجح فيه أينشتاين ونجح فيه بول ديراك وهو أمر كل فيزيائي عظيم أن نصل إلى نظرية يعبر عنها إيه بمحادلة جميلة إلجنت يعني واحدة وسهلة. هناك معادلة يعرفها الناس في الشوارع وفي السبوي أندر جراوند إيه بتساوي إيه ضرب سي تربيع بس ألبرت أينشتاين شيء مذهل جدا. هل هو الجمال؟ هذا هو الجمال للأناقة يسموها لابد أن تكون نظرية أنيقة جدا جدا جدا ويؤكد أنها صحيحة من المؤكدات من المرشحات أيها الإخوة. ولذلك أينشتاين نفسه واقتبسه في جراند ديزاين هوكينج يقول على النظرية أن تكون بقدر الإمكان بسيطة لكن ليس أوسع أن تكون قدر الإمكان بسيطة مبدأ إيه؟ وكان غيزر وكان غيزر نفس المكان هذا معروف. فهل نظرية كيم ثيري بسيطة؟ هذا سؤال منهجي نطرحه هيك ناس يتكلمون في المناهج في فلسفة العلوم ليست بسيطة بالمرة لأنها بالتعبير هو في انفعاجات الموضع من كتابي الأخير هي شبكة نيت شبكة من نظريات ست نظريات خمس نظريات هي نظريات الأوتار الفائقة خمس نظريات في الأوتار الفائقة في خمس نظريات أيها الإخوة كل نظرية تعطيك حلولا وإمكانيات جديدة المحصلة أكوان كثيرة جدا جدا جدا هناك إمكانية الحديث عن أكوان كثيرة مختلفة كل كون محكوم بإيه؟ بعالم القوانين الخاصة به، هذا غير مطلوب في الرياضيات أيها الأخوة. هذا يعتبر انتحارا للنظرية، قتل النظرية. كل نظرية فيزيائية، أعطيكم لمحة سريعة في فلسفة إيه النظريات، كل نظرية علمية تتكون من مرحلتين. نظرية فيزيائية، المرحلة الأولى تجميع المعلومات والبيانات التي يتم صياغتها رياضيا بشكل رياضي. المرحلة الثانية أيها الأخوة حل المعادلات، نقوم بحل هذه المعادلات. الآن في المرحلة الثانية إما ننجح إما نخطئ. لماذا؟ حين تحل المعادلات الرياضية أيها الأخوة، معادلة البيانات يعني، يحصل معها إما أن نوفق في الوصول إلى حل واحد وهذا شيء مبشر مطمئن جدا، وإما أن الحلول تتعدد وهذا انتحار النظرية. كيف يعني؟ يعني مثلا اثنين ضرب ايش بيساوي 10؟ فيش عندك امكانية حل واحدة، خمسة وبس، هذا حل وحيد، واحد وحيد بس. صفر ضرب ايش بيساوي صفر؟ امكانية لا نهائية. صفر ضرب واحد صفر، صفر ضرب مليون صفر، صفر ضرب 10 صفر، صفر ضرب 6 مليون صفر، يعني صفر ضرب اي شيء صفر، واضح؟ لذلك هذه الصفريات هتخش في البناء الرياضي مصيبة. ايوه الاخوة الفيزيائي ستيفن هوكين كأنه يستغفر الغراء الذين ليس عندهم باك جراوند أو خلفية علمية حقيقية، يقول لهم أنا بحسب إمثيري وجدت معتمدا على خطة ريتشارد فاينمان التي تعرف أيها الإخوة بجمع أو حاصل، عفوا حاصل إيه؟ حاصل التواريخ some over histories، ربما أشرح لكم هذا بعد قليل. وجدت بحسب الإمثيري أن الكون يمكن أن يكون شكل من أشكال كثيرة جدا جدا، هذا أعلى رقم قرأتنا في حياتي في النظر العلمية، يساوي 10 مرفوع لأس 500. خير؟ يعني 10 أس 100 جوجل، هذا من جوجل 10 أس 500. ثم يقول هوكينج، هذا استفاد، يقول إذا أردت أن تأخذ فكرة عن المدى العظيم الذي يعني هذا الرقم، يعني عن مدى الهول، فعليك أن تتخيل كائن بين، ما جابش إنسان، ما بيش إنسان يستطيع أن يفعل هذا، ولا حتى كمبيوتر الآن عملاق بين واحد كائن هيك، أن تتخيل كائنا جلس منذ لحظة الانفجار العظيم البيج بانج، يعني قبل كم؟ قبل 13.7 بليون سنة، يعني مليار 10.9، واضح؟ جلس ولديه إمكانية أن يحلل، يعمل إيه؟ تحليل للقوانين التي تحكم كل كون من هذه الأكوان البالغة هي عددها 10.500 كون في ملي ثانية، في عشر ثانية، كل عشر ثانية هو سيحدد إيه قوانين تحكم إيه كون من هذه الأكوان. إذن متى سيفرغ؟ قال من لحظة الانفجار إلى وقتنا الراهن 2010 أيها الإخوة، يعني بعد 13.7 بليون سنة، سنة. قال هذا لن يفلح في أن يدرس أكثر من 10.20 كون، 10.20 من 10.500. يعني هذا كلام فارغ، هذه نظرية متعددة جدا. يذكر هذا وكأنه يفتخر به، وهو طبعا يعلم أن أي عالم يقرأ هذا يعلم أن هذا انتحار حقيقي للنظرية، هذا غير مقبول بالمرة، لا يمكن. أنا أقول لكم ستذكرون إيه ما قلت، ابدأوا من اليوم كما قلت لكم، اضفع الموقع المحترم، اقرأوا العلماء في حول العالم العباقرة، سوف ترون نقودا شديدة جدا جدا لهوكينج ولكتاب هوكينج للأسف. أنا أقول لكم إيه حسب ما أتوقع وفق هذه المبررات التي أتلوها. طيب أنا أقول حال نعود، لأن هذا أول مقتل في كلام هوكينج، هو لم يصل إلى نظرية واحدة، هو يتحدث عن شبكة نت من النظريات، نظريات الأوتار الخمسة زائد نظرية الجاذبية الفائقة. الجاذبية الفائقة تحدثت عن الكون بأحد عشر بعدا، نظريات الأوتار لم تسمح إلا بعشرة أبعاد. بحسب الثورة الثانية في 1995 على يد إدوارد ووتين في أمريكا أيها الإخوة، قبلت نماذج الأوتار الفائقة أن تتعامل مع البعد الحادي عشر، إذا انصاعت لنظرية الجاذبية الفائقة، الوضع أصبح أفضل من أول، لكن إلى الآن لم نصل إلى نظرية واحدة. يقول هوكينج في الشابتر الأول، يقول نعم الأمر أشبه بعمل إيه الخرائط ورسمي الخرائط، لا توجد خريطة مطلقا يمكن أن تعكس لك ما تخرطنه بشكل تام، مستحيل تخرطن شيئا وتترك الشيء، أليس كذلك؟ نعم. وطبعا عندها إيه؟ عندها المسجتاب أو المقياس، لابد أن يؤخذ إياه المقياس بعين الاعتبار، يعني يتحدث عن الصفة التقريبية للنظرية العلمية، بلغة المناهج يتحدث عن الصفة التقريبية للنظرية العلمية. هو يقولها. إذا الشرط الأول أيها الإخوة ها إليان إليان عفوا شرط الأناقة شرط الجمال غير متوفر. يتحدث عن شبكة نظرية ست نظريات نظرية يقول هو مطمئن نفسه ومطمئن أفكاره لا بأس. كل نظرية تفسر أشياء معينة في نطاق معين ليس هذا المفروض عنه. على فكرة هذا لم يكن حلم أينشتاين ولا حلم هوكينج ولا حلم كل ما يشتغل على إيه نظرية التوحيد. أينشتاين أيها الإخوة وهو في ثنية البحث عن نظرية الموحدة كتب يقول اسمعوا العالم فيلسوف هذا كبير متواضع يفهم ما لا يريد. هل كان بإمكان الله أن يخلق الكون على طريقة الأخرى على شكل آخر؟ ما معنى كلام هذا؟ معنى هذا الكلام أيها الإخوة أنه إن وجدت إن أفلحنا في الوصول إلى النظرية الموحدة العظمى فستكون نظرية واحدة فقط ولها صيغة واحدة. ما في إمكانية أن تصل إلى نظريتين واحدة طريق وحيد واحد. أينشتاين يقول ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذا معنى كلامي طبعا ترجمة الثيولوجية والفلسفية كلام أينشتاين ليس في الإمكان أبدع مما كان هي كلمة أليحان الغزالي. أبو حامد قال هذا الكون هو كما هو كما خلقه الله أبدع ما ممكن وليس في الإمكان. كفره بعض الجهلة من الحروفيين قال لك أبو حامد كفر أبو حامد يحدد قدرة الله. هؤلاء جهلة لا يفهمون ماذا يقول. أبو حامد أوسع عقلا بكثير. أينشتاين كان حقيقة يفهم كان أبي حامد بضربة واحدة. فيلهلم غوتفريد لايبنيتس الألماني فهم كان أبي حامد وقال ليس في الإمكان أبدع مما كان. طبعا ليس بالإمكان أبدع مما كان وهي كلام أينشتاين ولا نيتس وغير هؤلاء تساوي أيضا في سطر واحد أيها الإخوة الجواب على السؤال السخيف هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لعظمها وثقلها وكبرها لا يستطيع أن يحملها؟ طبعا سؤال متناقض سخيف لأن الله كامل لا يقبل إلا الكمال. الله هو الكمال نفسه. أنت تريد من حيثية إثبات الكمال أن تثبت له النقص؟ هذا كلام فارغ. كذلك حين خلق هذا الكون والكلام ليس عن خلقي وخلق أو خلق حجر أو نجم الكون كله يبدو أنه صدر عن الله يحكي كمال الله. انتبهوا هذا كان أبي حامد في عمقه الثاني كبير وفلسفة عميق وهو الذي قاله أينشتاين. طبعا إذن واضح جدا أن هوكينج لم يفلح ولا الآخرون ولا الذين يتحدثون عن إم ثيري. والعجيب هذه النظرية حتى التي وضع لها الاسم إم ثيري وهو إدوارد هوكينج يقول أنا شخصيا لا أعرف ماذا تعني إم. هوكينج يقول هذا لا أدري ماستر ثيري مادر ثيري ميستري الألغاز والغموض والتشويق ثيري أيها الإخوة مادس ثيري الجنون أيها الإخوة ماتريكس المصفوفات الرياضيات المصفوفات ماتريكس ثيري لا أحد يعرف إيش إم ثيري. عجيب أمره عجيب في النظرية حتى الذي وضعها وسكر اسم لها إدوارد قال أنا شخصيا لا أعرف. هو قال وأنا لا أعرف في الكتاب الأخير قال لا أعرف ما معنى إم ثيري. يبدو هذه النظرية على كل حال هي تحكم على نفسها لكن محاولة جبارة وجيدة يعني فيقوم بها إن شاء الله يصل إلى شيء. لكن الآن هذا ضد الشروط التي وضعها العلماء علماء المناهج بما فيهم هوكينج معترفا بها بكتاب الأخير أيها الإخوة شرط الأناقة والبساطة. وين البساطة؟ ما في بساطة. تعقيد شبكة خلطة تلفيقة ممكن تسموها تلفيقة بالنظرية. هذا واحد. الشيء الثاني ألا يعلم ستيفن هوكينج تبوا الآن النقد العلمي والفلسفي الآن ألا يعلم هوكينج والذين تفضلوا هوكينج الآن فرحوا جدا به ألا يعلم أن ألبرت أينشتاين كان يرفض فكرة نفوق الكون في نقطة زمنية أن الكون مبتدأ في الزمن يفوقها يقول فكرة سخيفة لا يقبله بالمرة أينشتاين كما رفضها ستيفن واينبيرغ تقريبا لا يزال حي وهو ملحد كما رفضها أستر آثر إلينغتون وهو متدين أيها الإخوة ومن الذين شرحوا النسبية رفضها كما يرفضها كثيرون ألبرت هويل صاحب نظرية ستيدي ستيت في نظرية الحالة المستقرة أو الثابتة في الكونيات وهي تقابل نظرية البيج بانج على فكرة ضدها تماما. نرفض أيضا مسألة أن الكون نشأ في لحظة زمنية نشأ له بداية في الزمان التي قال اكتشفها من جنان يعني قبل 10 سنين ولا 20 سنة في المؤتمر الفاتيكاني. لا الكل كثيرون من العلماء رفضوها طبعا في السياق الإسلامي طبعا هذا إسلامي. الفارابي رفض ذلك ابن سينا رفض ذلك ابن رشد رفض ذلك عموما كل أعلام المدرسة المشيائية يرفضون ذلك. المسألة المعروفة بقدم الكون قدم الكون ليس له بداية في الزمن ليس له بداية في الزمن. لماذا أقول هذا؟ أحب أن أقول هذا لأقول لكم ببساطة من الفلاسفة والعلماء الذين رفضوا أن يكون للكون بداية في الزمن منهم مؤمنون وموحدون كبار ومن هم في المقابل ملاحدة وكفار صغار. إذا مسألة أنك اكتشفت أنه يمكن الحديث عن كون ليس له بداية الزمان، خلق فانبثق وتفجر لكن من غير بداية الزمان، مش مسألة يتدد بين المنظر. أنا شخص أعرفه وأنا ولد صحيح على الفعل، يعني مناقشات فلسفية على هذا الموضوع في مئات الصفحات، كل مثقف يعرف هذا جيدا. لماذا أنت ظننت أن هذا يدل على أن الله ملغي لا وجود له لا عمل له؟ يعني قفزة فلسفية سخيفة جدا، قفزة فلسفية سخيفة جدا. هاي واحد. اثنين، هذا النقد الآن سيكون أجمل بكثير وأعمق، انتبهوا لي حتى تعرف حتى أوزان الولاية. في ملحق البرانسيليا باللاتينية تقال برانسيليا يعني برانكيما المبادئ، وهو كتاب نيوتن العظيم جدا الذي ألفه في معظمه في سنوات شبابه كما يقول فيه شاب فضيحة، اللي هي المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. شي فلسفة طبيعية؟ العلوم الطبيعية، كان يسموها الفلسفة الطبيعية، لسه كان في السندات هي تحت ايه؟ تحت جناح الفلسفة، يعني الفيزياء والميكانيك والهيئة كلها بسموه ايش؟ بسموه الفلسفة الطبيعية. فهو بتحدث عن الصياغة الرياضية لهذه العلوم ايه؟ الطبيعية والكونية. كتاب عظيم موجود الآن تطبع دائما طبعات متخصصة. عمل له ملحقا، ذكر السيد إسحاق نيوتن في ملحقه التالي: إن الروعة والإبهاج الذي عليه النجوم والمذنبات والكواكب عموم الأجرام الإلهية يسموها الأجرام السماوية لا تؤكد أنها صادرة عن خالق مقتدر وحكيم يملك التصرف كله. إنه ليس روحا للكون، إنه مالك الكون الله. أنا سأشرح لكم هذا السياق الفلسفي والديني. ما معنى الله ليس روحا للكون؟ هذا ما لم يفهمه هوكينج، وهذا خطأ القاتل على الكون، غرور القاتل. هوكينج قال سجلت الدكتوراه كما قلت لكم، وأنا على أمل يحضرني أننا إذا نجحنا في أن نفهم الكون، يعني وصلنا نظرية الموحدة إيه العظمى، فسيمكننا التصرف فيه. نيوتن يقول الله ليس روحا للكون، وبالتالي أمره يا هوكينج باطل. طبعا أعرف غير واضح، سأشرح كيف. لو كان الله روحا للكون، ما يعني معادلة لنظريات البانثيزم أو وحدة الوجود، انتبهوا فعلا حينئذ يمكن لمن فهم الكون كله بمعادلة واحدة بطلبة واحدة النظرية الموحدة العظمى أن يكون تماما ساوى الله في فهمه وحكمته، وبالتالي في قدرته وتصرفه، وبالتالي يجوز له أن يقول سأتصرف في الكون وأنا مستطيع ذلك. وفعلا نيوتن بحقية غير عادية، غير طبيعي حقيقة، وكان مؤمنا إلى حد الورع بالله عز وجل. نيوتن يقول الله ليس روحا للكون، الله مالك للكون. ماذا يمكن أيها الإخوة أن يعني هذا القول؟ يعني ببساطة الله أكبر من كونه، الله أعظم من كونه. ببساطة يعني أنك لو فهمت الكون وفهمته كله ومعادلة واحدة، هذا لا يعني أنك فهمت عقل الله. انتبه وتتعبوا هنا، انتبه ايش تقول انت مسكين انت كواحد مثلا يقول ايه انا والله فهمت صفحة من كتاب هوكينج فانا اساوي في العلم والأفضلية، صفحة فلو كتب ايه 5000 صفحة انت حفظ صفحة ولو فهمت تساوي. لذلك هذا ايه ايها الاخوة سعادة بتعلي خير تنو ركزوا معي، هذا يدعونا مرة اخرى إلى أن نؤكد الحاجة إلى الإيمان التي تتجاوز البرهان العلمي التجريبي. شيء اسمه الإيمان، بما أن الله أكبر من كونه كما فهم عبقرية فرد سير إسحاق نيوتن، وحقيقة القرآن يؤكد دائما أن الله مالك الملك وكل شيء له صحيح وكل شيء يرجع إليه. يقول لك أنا أكبر من كوني طبعا، وأكبر من خلقي، وأكبر من كل ما يخطر على بالك، هذا خلقي لا يعادلني بأي حال من الأحوال. فإذا فهمت كله لن تفهمني تماما، مستحيل، ستفهم بعض أساليبي بعض طرقي، وفهم أيضا إيه غير تام أيضا مستحيل من جهات معينة فقط بمقدار إيه ما أنت مهيئ له. هذا لا يجعلك ربا ولا بعقل إله، فضلا أن يجعلك إيه ممكنا بقدرة إله، مستحيل. هذا ما فهمه نيوتن ولم يفهمه هوكينج، وهذا خطأه المغرور، هذا الخطأ المغرور القاتل الذي قتله، وأن هؤلاء الحادة الآن ونسأل الله له هداية. ولماذا نحتاج إلى الإيمان؟ لأن الإيمان سيشكل قفزة بعد ذلك. خمسة تسد ماذا؟ تسد هذا الفراغ الذي يمكن على أقل العقل العلمي أن يسده يستحيل حتى لو فهمت الكون كله. ووصلت إلى هذه النظرية لم تصل إلى الفهم الكامل العارف بالله تبارك وتعالى، فتحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى رسل. لكن يبقى الرسل هم القادة، ليس العلماء، ليس الفلاسفة، ليس المفكرون، الرسل العلم الوحياني، العلم الإلهي، العلم الوحياني هو والعلم الإلهي، هذا هو الشيء الثاني. ويبرز لكم تماما كم هو سخيف برهان هوكينج، زيادة أن يسمى برهان على عدم وجود الله. يا هوكينج هذا الموجب دليل على وجود الله، اللي حكاية أن يكون البيك بان حصل في زمان أصلا هو مستحيل يكون حصل في زمان. أنا عندي محاضرة عن الزمان قبل 15 سنة أكدت فيها الكلام، هذا مش كلام، مش عبقريتي ومش عبقري أنا، لكن هذا الكلام كله حضاره من قبل سانت أوغستين مثلا، هذا فيلسوف طبعا في العصور الوسطى في القرن الخامس الميلادي. قال أفلاطون، يا سيدي أفلاطون في محاوراته قال الله، طبعا أفلاطون يختلف عن أرسطو، أرسطو لا يعترف ببداية الخلق، أفلاطون يعترف بالخالق كرييتر، يعترف. لذلك المسيحية في البداية تبنت آراء أفلاطون وليس أرسطو عند الحق حقيقة. أفلاطون قال الله خلق الزمان بخلق الكون ولم يخلق الكون في زمان، لأن الزمان عبارة عن إيه؟ عن إعداد أو عداد للحركة، مقياس الحركة، ما في حركة، ما في إسلام، ما في أي شيء، ما في زمان. فالزمان خلق بخلق الكون، لا أن الكون خلق في زمان. يعني العبقرية الكبرى لإيران هوكينج أنه وصل إليها أفلاطون كان جايها، وعلماء المسلمين يعرفونها، كل من درس الفكر وتاريخ الأفكار يعرف هذا أيها الإخوة. لكن على كل حال، على كل حال لو سقط هذا، لو عد هذا برهانا أن الكون خلق في لحظة زمنية، عد برهان على وجود الله وسقط هذا البرهان، هل يسقط وجود الله؟ طبعا بديهة لا يسقط. لماذا؟ لقاعدة فلسفية، هو يعرف الفلسفة طبعا، فلسفة لا يعرفها وهي حاكمة على كل عقل، مبادئ الفلسفة. بطلان الدليل لا يقتضي بالضرورة بطلان المدلول، افهموا، بطلان الدليل لا يقتضي بالضرورة بطلان المدلول. لماذا؟ عقليا واحد قد تكون الأدلة متعددة، بطل دليل، هناك لي 10 أدلة أخرى، هل هناك أدلة أكثر من أدلة على وجود الله تبارك وتعالى وفي كل شيء له آية؟ أبدا. حتى المحقق الجنائي أيها الإخوة يعرف هذا، الدليل البصمات على السكين، بعدين ثبت أن البصمات ليست للمشتبه منه، ما هي المشكلة؟ لسه واقع تحت الشبهة. لماذا؟ سنفحص بقية الأدلة، سنفحص بقية الأدلة، فإذا سأل أن يكون هذا دليلا فربما هناك أي ألوف الأدلة الأخرى يا حبيبي. فإيه هوكينج فقط ما شاء الله تمام على النقطة هذه، ما دام هذا مصحش إلى ما فيش إله انتهى كل شيء. طريقة غريبة جدا جدا، لا يصدق على أي إنسان عاقل يحترم مبادئ العقل. هذه واحدة. الشيء الثاني بما يتعلق بتخصص هوكينج نفسي أيها الإخوة، الكون موجود. قلنا الآن حين حصل الانفجار الكبير، والآن بدأ الزمن بعد الانفجار، صحيح نحن نوافق على هذا ونقول به أصلا، كلنا كيف تم هذا؟ هو هنا مساهم مساهمات ممتازة مع روجر بن روز والعلماء وافقوا عليه. كيف تم هذا؟ تم بعشوائية، بفوضوية، أو باتزان واتزان دقيق؟ وإيش نسبة الاتزان هذا؟ ستسمعون الآن الشيء العجب المحير المدهش جدا. كل علماء الكونيات يقولون، كلهم بما فيهم هوكينج وزميله طبعا الأسد من تقريبا رجل الروز الإنجليزي، يقولون كلهم يقولون تم هذا باتزان محير جدا جدا ومدهش. يقولون سنعود بالخيال وعم بالحسابات الرياضية إلى زمان بلانك تايم. شو زمان بلانك هذا؟ كان زمان بلانك هو الذي يساوي 10 أس ناقص 34 من الثانية، يعني بعد ما صار الانفجار بعد بقديش؟ مش الثانية، جزء من مليون بليون بليون بليون جزء من الثانية، يعني 34 ناقص 34 يعني جزء أعلى 10 أس 34 من الثانية. لو قسمنا الثانية إلى مليون بليون بليون بليون جزء 27.6 34 صحيح ولا 10 مليون معناها 7 لازم 7 10 مليون بليون بليون بليون جزء في أول جزء منها ما لحدث. يقول هؤلاء العلماء بيجيب هوكينج هذا الشيء مخيف. المعتاد تقول هذا توازن مخيف. لا إله إلا الله. أولم يرى الذين كفروا لكم هم عرفوا المشأنة أن السكر كانت رزقا فتقدرها البيك بان والله أعلم. يقولون توازن مخيف بين قوة الجاذبية وبين قوة إيش التمدد. هذا التوازن يقول بعض العلماء أو لا يعني بالغ ضئيل مثل وولكين كون الذي ذكرته قبل قليل يقول هذا التوازن يدور بنسبة دائرة حول الصفر. حول الصفر كم يعني؟ هذا شيء شبيه بالعدد يعني. قال بنسبة واحد على عشرة أس 120 حول الصفر بالسلب والإيجاب. يعني لو زدنا سلبا بمقدار هذه النسبة أصبح الكوكب معرضا للكولابس انهيار ينهار الجاذبية تشفط وبرجع بالنهار. ولو زدنا بالبلاس بالموجب بمقدار هذه النسبة واحد على عشرة مرفوع الأس 120 مخيف لتمدد الكون بحيث يتشتت ولن يكون هناك. أكثرهم تواضعا ومنهم ستيفن هوكينغ ومن روز قالوا لا النسبة واحد على عشرة مرفوع الأس 60. طيب نفس الشيء شيء محير. سنقول له ما الذي فعلها؟ إيش التوازن؟ إيش القوانين هذه؟ قوانين إيش هذه؟ تحدث عنها إيش هذا؟ ما الذي يحدث؟ انظروا الآن إلى العالم الفيزيائي والرياضيات العالمي والفيلسوف فعلا أصبح كالفيلسوف هذا بول ديفيز. بول ديفيز أيها الأخوة له كتب كثيرة وعنده كتاب كأنه أحب أن يعرض به كتاب هوكينغ لأبريك هوستري. اسمه إيه؟ اسمه The Mind of God. عقل الإله أو عقل الله. قرأته كتاب بديع جدا جدا طرح فيها الأشياء وذكر فيه نسبة 10 أس 60 طبعا مش 120 مثل إيه؟ بولكنبول. وختمه بقوله لا شك آخر عبارة في كتاب عقل الإله لا بول ديفيز آخر عبارة بعد 1000 صفحات آخر شيء صغر صغير وضعه وحدها لا شك لا ريب أنه قصد لنا أن نريده أن نكون هنا. هناك من خلقنا وخلقنا واعين مدركين بهذه القدرات المعقدة جدا جدا لكي ندرس ونفهم ونرصد الكون ونؤمن بالله. هو الذي أراد لنا هذا عالم انتباه علماء الفيزياء في العالم هو ديفيز. العالم سمر سموت أيها الإخوة هذا آخر جائزة نوبل في الفيزياء 1992 أيها الإخوة الآن في أي شهر في الجمعية الأمريكية للفيزيائيين جلس مع عشرات الفيزيائيين من العالم يتابعون الصور التي أرسلها كوب. كوب وهو المسبار الفضائي الذي أرسلته ناسا لرصد الخلفية الكونية الميكروبية أيها الإخوة للبيج بانج موضوع معروف في علم الفلك. طيب وهو يشاهد وبعض هذه الأشعة تعود إلى 13 بليون سنة في الخلف. طبعا مش الزمان بلانك ولا غريب منه لكن 13 بليون سنة. قام الرجل كأنه جلد كأنه صوفي أخذ نوبل في الفيزياء اعتبره هوكينغ لم يأخذها وقال كأنني أنظر إلى وجه الله. هذا العلم عشان ما يفرحوش الملاحد العرب غير العرب وأحزان بني إبراهيم وأحزان ذرية إبراهيم. لا إحنا هنجيبك ألف عالم وأخذ نوبل كمان يا أخي ويؤمن بالله إلى حد الورع والتقى. ما المشكلة؟ هذا شيء قضية قضية العقل يفكر. نحن لابد أن يكون العقل أن يفكر. يقول أحد الحكماء لكل من شاء أن يغمض عينيه عرورة الشمس في رائعة النهار لكن هذا قطعا لن يعني أن الشمس غير موجودة ولا أيضا حاسة البصر غير موجودة. البصر موجود والشمس موجود. حتى غمض عليك غمض عليك وخليك في ظلام أنت حر وأنت وما تريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة قبل أن نمضي بالفقه نذكر جملة واحدة لو ودتم أن العلماء والمخصصين وأهل الفكر الحاذقين والجديد في عالم العربي والإسلام يغتنمون مثل هذه المناسبات أيها الإخوة ليقفوا الجمهور من المتخصصين أيها الإخوة تخصصات مختلفة ربما ومدين أي شتى وحتى من العامة على شرح مبسط ولكن مسهل في سلسلة مجالس في سلسلة محاضرات في سلسلة برامج تلفزيونية أيها الإخوة تعرف الناس بالخلفيات العلمية والفلسفية لهذه الأفكار بشكل مبسط ومسهل لكي يختار بعد ذلك المثقف غير متخصص سواء في حق الفلسفة في حق الفيزياء الكونيات الرياضيات يختار موقفه العقلي والديني عن بينة وعن بصيرة بلا استخفاء وبلا رقاعة وبلا تعصب أيضا وبلا جمود وإنما عن وعي يكون إيه واعيا بما يحدث يكون واعيا لكي يفكر جزءا من الشهادة على اللحظة نسأل الله أن تكون هذه الخطبة شهادة على هذه اللحظة ربما ستكون حرجة في تاريخ العلوم وتاريخ العلاقة بين العلم والدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى غنى من فضلك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تسخرنا بالاستغناء عنك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عمر أوقاتنا بذكرك وحياتنا بخدمتك برحمتك يا أرحم الراحمين خذ ضمائرنا ونزل سرائرنا ولا تجعل الشيطان علينا سبيلا اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.